سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم أناشيد أدعوك في جوف الليالي والقبور سواكب اشرح إلهي عن ذنوبي إني عبد مذنب. أدعوك يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندنا تربيع. يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندنا تربيع. أدعوك سل وحدتي ومنيرا لظلمتي عندك أدعوك أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متابا وقد أناب إليك يا ربي يرجو متابا. من سواك لا يعين عبدك العاصي الفقير من عذابك استجير. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا أدعوني إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي اغفر لذنبي واجزل علي من العطايا. والود متصل بيننا في الحل والسفر انت في نفسي جدا نفسي انت في سمعي وفي بصري يا اخي. والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي دون نفسي أنت في سمعي.

في الحل والسفر أنت في نفسي دون نفسي أنت في سمعي وفي بصري وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر كنت في نبض الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر وإذا ما الدهر فرقنا والنوى أمر من القدر كنت في الجنان ولو لم تكن في ساحة النظر إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال من عمري حبنا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر إن يوما لا أراك به ليس في الأعمال من عمري حبنا في الله أعمق من خلجات النفس والفكر وإذا ما باعدت غير بين جسمينا بلا وزر فلقاء القلب يجمعنا والجناب بارئ الصبر وإذا والجلاء طوبى لمصطبر والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي دون نفسي أنت في سمعي وفي بصري يا أخي والود متصل بيننا في الحل والسفر أنت في نفسي دون نفسي أنت في سمعي وفي بصري سمعي وفي بصري سمعي وفي بصري مع تحيات دار البلاغ جدة هاتف رقم 688-6423 687-1247 والسلام عليكم ورحمة الله.